من الله يقول السائل فضيلة الشيخ، شخص مختار في أمرين، بين أن يدخل في مشروع تجاري يدخل مضمون بإذن الله، وبين أن يشتري سيارة لوالده برا به يريد بذلك وجه الله، علما أن الوالد ليس بمحتاج للسيارة حاجة شديدة وإنما حاجة متوسطة، فلماذا تفيد أثابكم الله؟ أشك أن الربح المضمون بر الوالدين، يقول ربح مضمون، الربح المضمون الأكبر والأكثر إلى 10 أضعاف، لا 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل، هو بر الوالدين. هذا إذا كان طلب منك الوالد ذلك، طلب منك الوالد أنه يريد سيارة، فحينئذ تبر والديك وتحسن إلى والديك، وهكذا لو كانت الوالدة تحتاج أو كان الولد يحتاج السيارة ونحو ذلك تبدأ بجرهما. أما إذا كان لا يحتاجان أو لم يطلب ذلك ومزيدك أنت آثرتهما فأكثر بكل خير من الله عز وجل. وعلى كل حال ليس هناك أفضل بعد توحيد الله عز وجل والالتزام بدينه وشرعه من بر الوالدين، تستفتح بذلك خير الدين والدنيا والآخرة. واعلم أن من يعامل والديه بالبر رابط غير خاسر، وأن ربحه لتجارة لم تبور عند الله جل جلاله، فكن ذلك الرجل. وأسأل الله عزه وجلاله أن يعينك على ذلك وأن يحققه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.